السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مساء الخير يا شباب. هذا هو الكتاب أو الفصل أو الرسالة رقم 41 من مدارستنا لتراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في أبواب إخلاص الدين لله والاستقامة وتزكية النفس وأعمال القلوب. وهذه الرسائل المختصرة سنحاول أن ننهيها قبل أن ندخل في الكتب الكبيرة، وقد مضى معنا من الكتب الكبيرة تقريبا 20 كتابا، منها كتاب العبودية، وكتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وكتاب قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام وعبادات أهل الشرك والأوثان، وكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكتاب الاستغاثة، وغيرها من الكتب مر معنا بحمد الله. وعندنا في هذه السلسلة بقي مجموعة من الكتب الكبيرة، ولكني أحببت أن نأخذ الرسائل المختصرة حتى يتدرب الشباب على قراءة تراث الأئمة، وحتى ننتقل من الأسهل إلى الأصعب إن شاء الله، وإن شاء الله لا يكون في دراستنا ما هو صعب، وحسبنا أننا نجتهد في طلب الحق ونحاول أن نفهم كلام الأئمة، ولا شك يقع في مدارستنا شيء من الخطأ أو شيء من الاجتهاد، لكن أرجو أن لا يكون ذلك مقصودا، وأرجو أن يكون الصواب أكثر من الخطأ. هذا الفصل يا شباب هو فصل مهم جدا، وهو فصل في شبهة الإباحية، يعني الذين يبيحون لأنفسهم فعل الحرام وعندهم حجج في ذلك. كلمة الإباحية هنا ليست بمعنى الإباحية الموجود الآن، اللي هو يعني الأشياء، مشاهدة الأشياء المحرمة اللي هو فعل الفواحش، لا، كلمة الإباحية يعني الذين يبيحون لأنفسهم فعل ما يريدون أو ما تهواه النفس وعندهم حجج في ذلك. طبعا الناس الذين يفعلون ذلك إما أن يكون عندهم حجج بأنهم إنسان يعني علماني، أو إنسان ليس إنسان ملحد، فبيقول خلاص أصلا ليس هناك دين ولا رب. لكن هناك شبهة، وهذا بقى هو جمال هذه الرسالة، شبهة أن بعض المنسوبين إلى العبادة وهم جهلة العباد كانوا يشبهون على الناس حينما يفعلون أي شيء منكر أو فاحشة أو كذا، فيذكرون لهم شبه عقلية أو شرعية تسوغ لهم هذه المحرمات. يعني مثلا كان يقولون لهم الحسنات والسيئات ليس لها فائدة، لأن الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا. فهمنا كده؟ وعندهم شبهات أخرى سنتكلم عنها. طيب أريد هنا شباب أن تركز كيف ننتفع من مثل هذه الرسائل، يعني هذه الرسالة ما موقعها من الدرس الذي ندرسه. احنا طبعا اتفقنا أن احنا أول حقيبة علمية عندنا في استقراء تراث الأئمة هو ما يخص أبواب إخلاص الدين واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاستقامة وتزكية النفس وأعمال القلوب. وأنا ذكرت أسباب هذه المقدمة، يعني لماذا بدأت أنا بهذا، وأرى أن طالب العلم بدأ من هذا المفتاح سيكون خيرا له بإذن الله. طيب ما موقع مثل هذه الرسائل أو الفصول القصيرة في السلسلة التي ندرسها؟ الموقع شباب أن تتعرف على بعض المقالات الباطلة في هذه الأبواب، وأن تعرف كيف نشأت وكيف بدأت. وحد بيسأل عن الرسالة هل موجودة في مجموع الفتاوى، أنا وضعت الكتاب اللي هو كتاب جامع المسائل. جامع المسائل هو كتاب حاول فيه المحققون جزاهم الله خيرا، منهم الأستاذ محمد عزير شمس، بأن يجمعوا رسائل الإمام ابن تيمية سواء التي عملت قبل ذلك أو الجديدة، وأخرجوها بضبط وتنقيح جيد، فلذلك أحببت أن تكون دراستنا منها. فممكن أي حد بعد إذنكم يضع رابط المجموعة الثامنة من جامع المسائل يضعها في التعليقات لمن يريد أن يتابع، لأن مهم جدا أنك أنت تقرأ معانا وإحنا ماشيين. هذا الفصل يا شباب قيمته في أن تتعرف على بعض المقالات الباطلة في أبواب العبادة وإخلاص الدين وتزكية النفس وأعمال القلوب. هذا أولا، أن تتعرف على المقالات الخطأ. وأنا سبق أن بينت أن التعرف على المقالات الباطلة يفضل أن يكون بعد معرفة المحكمات، تكلمت عن هذا كثيرا جدا، ولذلك نحن لم نبدأ بها، لم نبدأ بالردود والمناقشات والاعتراضات والشبهات، وإنما أجلناها. لكن أحيانا يحتاج الإنسان أن يعرف في كل حق يطلبه الباطل الذي يخالفه، وهذا موجود في القرآن. الله سبحانه وتعالى يدلنا على الخير ويفرق بين الخير والشر أو الحق والباطل، وذكر الله سبحانه وتعالى الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، والذين قالوا يد الله مغلولة، والذين قالوا عزير بن الله والمسيح ابن الله، وذكر كل هذه المقالات وأبطلها وبين بطلانها. فأن يعرف طالب العلم الحق وبينات الحق والفرقان نسق المتكامل. لكن من المشكلات الكبيرة شباب أن بعض طلاب العلم حينما ينظر إلى مقالة من المقالات التي مخالفة للإسلام لا يعرف عنها سوى الردود عنها عليها، لا يعرف كيف بدأت ولا كيف نشأت ولا كيف تطورت، وهذا نقص كبير جدا. فإن معرفة سبب المرض ومعرفة أصل المرض هو طريق لأمرين، للتحذير من هذا المرض ولمداواة أصحابه. والذي لا يعرف المقالات كيف نشأت لا يمكن أن يجيب عن إشكالاتها ولا يمكن أن يهدي أصحابها، فهذا مهم جدا يا شباب. وأنت ترى أن الله سبحانه وتعالى في القرآن يبين أصول المقالات، يعني لماذا قالوا وكيف قالوا، ثم بعد ذلك يرد عليهم تبارك وتعالى. طيب خلينا بقى ننظر إلى هذه الشبهة، وهذه الشبهة شباب هي بعض الناس كان يظن أنها شبهة جديدة. يقول مثلا الله سبحانه وتعالى لا يضره معصيتنا ولا تنفعه طاعتنا وهو غني عنا، فلماذا يأمرنا بالعبادة وبالتالي فلماذا نعبده؟ فهمنا كده؟ هذه الشبهة قديمة، هذه الشبهة قديمة يعني ليست حديثة. وكثير من الشبهات، بل كل الشبهات تقريبا التي يعني تدور على ألسنة الملحدين أو الكفار أو اليهود أو النصارى أو غيرهم من أصحاب الملل والأفكار والمذاهب، أصلها في كتاب الله. وأنا عملت درس للشباب كان يوم السبت قبل اللي فات في دورة اسمها دورة مساق، بعمل لهم دراسة مسائل الإيمان الكبرى، وكنت تكلمت فيها عن الوحي اللي هي المحاضرة الثانية عن سبيل الهدى اللي هو الوحي، وهي موجودة على يوتيوب. تكلمت فيها أنه لا يمكن أن يوجد باطل، لا يمكن أن يوجد باطل في أمر الدين إلى أن تقوم الساعة إلا ويكون بيان هذا الباطل أصله في كتاب الله. يجب، يعني لا يمكن أن يوجد باطل يعني إلى أن تقوم الساعة في أمر يخص الدين. وأنا أتكلم هنا عن القضايا الكبرى، كلام عن الله، عن بدء الخلق، عن اليوم الآخر، عن كذا عن كذا، لا يمكن أن يكون هناك باطل إلا ويكون الجواب عنه أصله في كتاب الله، ولا يمكن أن يكون هناك حق شرعي إلا ويكون براهينه وحجته في كتاب الله. وأن كل شخص أراد أن يقرر حقا أو أن يرد باطلا دون أن ينطلق من كتاب الله لابد أن جوابه إما أن يكون باطلا وإما أن يكون ناقصا، وأن كل شخص بدأ في تلقي العلم عن طريق الجواب عن الشبهات والإشكالات والردود والمناظرات يضعف إيمانه ويكثر عنه احتمال الخطأ، وأن كل من يبدأ بمحكمات الإسلام والقرآن وينطلق منها يكون مهديا بإذن الله. طيب هذه المقدمة اتفقنا عليها، نقرأ بقى الكتاب شباب ونحاول نقف معاه حتى نستنطق منه الفوائد. قال ابن تيمية: فصل. شبهة الإباحية اعتقادهم أن لا فائدة في الحسنات ولا مضرة في السيئات لأن الله لا ينتفع ولا يتضرر. تمام. خلينا نقف كده مع كل، احنا اتفقنا ان الرسائل القصيرة سنحللها ان شاء الله. شبهة الإباحية، كلمة الإباحية كلمة لها أكثر من دلالة، لكن ابن تيمية يبين لك أن مراده بكلمة الإباحية كذا وكذا. وهذه فيها فائدة يا شباب، أن الإنسان إذا كان يتكلم بلفظة تستعمل في أكثر من دلالة لابد أن يبين للمتلقي ما يريد منها. وكثير من الشباب للأسف حينما يتكلم في مسألة من المسائل يذكر ألفاظا ويكون المتلقي يفهم منها غير ما يريد منها المتكلم. فكلمة الإباحية، لو أنا مثلا كتبت، لذلك أنا لم أكتب عنوان الدرس شبهة الإباحية. ليه؟ لأن صار الإباحية لها مدلول عام الآن بأن هو الفواحش أو مشاهدة المنكرات، نعوذ بالله من ذلك. فلو أنا كتبت هذا سيفهم المتلقي أو سيخطر ببال المتلقي هذا المعنى. فهمنا كده يا شباب؟ يبقى دي أول فائدة عندنا، أن ابن تيمية حينما أراد أن يرد على الإباحية، والإباحية كانوا مجموعة موجودين، يعني كانوا مجموعة موجودة، كانوا يبيحون لأنفسهم الحرام والمنكرات بهذه الحجج الفارغة الباطلة. فالإمام ابن تيمية رحمه الله، ما تلاقوني ممكن أتلخبط أجي أقول ابن تيمية أقول الشافعي، لأن إحنا إيه بنشرح الكتابين فأحيانا بيسبق لساني يعني. فالإمام ابن تيمية رحمه الله هنا بيّن مراده بالإباحية، وهم جماعة كانوا يبيحون المحرمات ويتحججون لها بحجج شرعية. طيب ما هو في ناس بتبيح المحرمات من غير حجج شرعية، صح؟ ابن تيمية لا يهتم بهؤلاء، وإنما يهتم بمن أراد أن يشرعن الحرام. ولازم تفهم، ولازم تفهم، ركز بقى، أنك كمسلم تهتم بمن يشرعن الباطل والحرام والمنكر أكثر من مجرد من يدعو الناس إلى المنكر. يعني إن وهذا معنى أن تنفي عن الدين الباطل. يعني إنسان مثلا يحتج لأي فكرة باطلة بدين الإسلام، بالقرآن أو بالحديث، زي مثلا خرج من كام يوم واحد يقول لك إن فلان الملحد هذا يمكن أن يدخله الله الجنة، بل يمكن أن يدخل أبا لهب الجنة. يقول له يلا أبو لهب، مش أنت هتدخل النار، والناس فاكرك تدخل النار، يلا بقى أنا قلت لك ادخل الجنة، واضح. ويضحك على الناس بهذا ويلبس عليهم بأن الله يفعل ما يشاء، وهذا جهل. فالله سبحانه وتعالى وإن كان يفعل ما يشاء لكنه لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، ولا يخلف ما قدره، وقد حكم سبحانه وتعالى بأنه لا يغفر أن يشرك به، إلى غير ذلك من الردود. الردود سهلة وأنا نفسي عملت عنه مقال يعني. لكن الفكرة إيه يا شباب؟ أن الذي يريد أن ينسب إلى دين الإسلام باطلا ويحتج له بالآيات والأحاديث، هذا من نصب نفسه ليرد على هؤلاء فينفي عن الدين والقرآن والإسلام هذه المعاني، فهو من أحسن الناس جهادا في سبيل الله. واضح شباب؟ طيب يبقى احنا هنا لن نتكلم عمن يفعل المحرمات والفواحش، لا، نتكلم عمن يحتج بحجج شرعية أو عقلية في تسويغ هذه المحرمات. فهمنا كده شباب؟ يبقى احنا نحدد موضع البحث. هذا أيضا يا شباب يؤكد لنا عناية الإمام ابن تيمية بالمقالات الباطلة والرد عليها ومعرفة أصول هذه المقالات وكيف نشأت، وهذا باب عظيم كما سبق بيانه. طيب يبقى إيه؟ هؤلاء هم الإباحية الذين يبيحون للناس فعل الحرام بحجة ماذا؟ سيذكر ابن تيمية بقى الحجج. الحجة الأولى يا شباب، ألا فائدة في الحسنات ولا مضرة في السيئات. لماذا؟ لأن الله لا ينتفع ولا يتضرر. يعني يا شباب ركزوا كده في الشبهة، يقولون الإنسان إذا أراد أن يفعل خيرا لأحد فإنه لا شك أنه يريد أن ينفعه أو أن يدفع عنه الضرر، صح ولا لا؟ فأنت إذا صليت أو صمت أو مثلا قرأت القرآن فأنت تفعل هذه الطاعة لله. طيب هل الله سينتفع بطاعتك؟ لا. طب هل سيتضرر بمعصيتك؟ لا. إذن لا تعبد الله، لأنه لا فائدة لا من الحسنة ولا مضر من السيئة. هنا بقى شباب في فائدة مهمة جدا، أن بعض المقالات الباطلة قد تكون مقدماتها صحيحة، لكن ما ترتب على المقدمة باطل. إزاي؟ أضرب لكم مثال. لو أن شخصا مثلا قال لك إن عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، إذن عيسى رب وإله. هذا الشخص عنده مقدمة ونتيجة، هل المقدمة باطلة أم صحيحة؟ هي صحيحة بلا شك، فعيسى كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، لكن بإذن الله، وهذا لا يؤدي إلى أن يكون إلها، بل هو نفسه نهى الناس عن أن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله، إلى غير ذلك من الردود المعروفة. يبقى إذن قد تكون المقدمة صحيحة ولكن ما ترتب عليها يكون باطلا. فهل هذه المقدمة صحيحة؟ نعم صحيح. الله لا تضره الطاعة المعصية ولا تنفعه الطاعة، وهذا له شواهد كثيرة مش محتاجين نحن نذكرها. يعني يعني إن تكفروا أنتم ومن في الأرض، الآية دي يعني عزيزة على قلبي جدا، يعني وأحس بالفخر كذا وأنا أتلوها. يعني حينما يأتي سورة إبراهيم وتأتي هذه الآية أشعر، يعني بص، كل الآيات التي قال فيها الأنبياء لأقوامهم هذا المعنى هي من أجل الآيات عندي. مثلا كما قال هود: ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، عادي. وقال سيدنا موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يعني آيات جليلة جدا، ربما يكون عندنا إن شاء الله درس في الكلام عن هذا المعنى الشريف وأثر هذا المعنى على من يدعو إلى الله، أن تعلم أن الله غني عن العباد، عن العباد والعبادة وإن كنت تدعوهم. واضح كذا؟ طيب. وفي الحديث: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، وهكذا. يبقى هذه المقدمة يا شباب صحيحة، نعم الله لا ينتفع بطاعتنا ولا يتضرر بمعصيتنا. لكن هل انتهى الأمر؟ لا، ليس كذلك. الله سبحانه وتعالى وإن كان لا تضره معصيتنا ولا تنفعه طاعتنا، إلا أنه يحبها وأمر بها ويرضى عنا بها ويفرح بتوبتنا. ولأجل ذلك شباب أنا أخرت هذه الشبهة حتى نأخذ الباب متكاملا. لو تفتكروا أخذنا إحنا تفسير سورة الفاتحة، وأخذنا 7 رسائل في معنى لماذا أمرنا الله بالعبادة، وأن الله وإن كان غنيا عنا لكنه سبحانه وتعالى يحب ذلك ويرضاه ويفرح بتوبتنا، وله إرادة فينا وله أمر ونهي. فبالتالي هذه المقدمة صحيحة لكنها ناقصة من جهة، ومن جهة ثانية لا يترتب عليها هذه النتيجة الباطلة، أنه لا فائدة من الحسنات ولا مضرة في السيئات. وهؤلاء الشباب أيضا بنوا كلامهم أو شبهتهم الباطلة هذه على أن الطاعة أو على أن أعمال الخير يجب أن تنفع من تعمل له الخير، وهذا ليس كذلك، وهذا قياس، أنهم قاسوا الله على المخلوق. طيب، يبقى إذن شبهتهم الأولى شباب لا فائدة في الحسنات ولا مضرة في السيئات لأن الله لا ينتفع ولا يتضر. طيب الشبهة الثانية، قالوا أنها وإن كانت منفعة أو مضرة واسعة فلا حساب وينعم بلا عمل. يعني إيه يا شباب؟ يعني الشبهة الثانية، طبعا فهم الشبهة هو المقدمة في الجواب عنها، لا يصح هنا أن تحاول أن تجيب على شبهة دون أن تفهمها. فهمنا يا شباب؟ فلابد أن تتصورها. قالوا: ولو حتى، ولو، وكلمة لو هنا يعني كأنهم تنزلوا. يبقى هم في الشبهة الثانية افترضوا فعلا وجود منفعة ومضرة في الحسنة والسيئة، تمام؟ يعني ممكن الإنسان ينتفع بحسنته ويضر بسيئته، لكن رحمة الله واسعة، الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء فلا حساب. يعني ممكن ربنا يدخل الإنسان بغير حساب وينعم بلا عمل. يبقى دي الشبهة الثانية. وطبعا الشبهة الثانية شباب شبهة فيها مقدمات، رحمة الله واسعة، نعم هذه مقدمة صحيحة لكنها ناقصة. لماذا؟ لأن رحمة الله الواسعة بيّن أنه سيكتبها للمؤمن الذي يطيع والذي يخاف الله والذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ورحمتي وسعت كل شيء فسيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات ربهم يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمية إلى آخر الآيات. واضح كده؟ كتب ربكم على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه إلى آخر الآيات. فمعروف فالله سبحانه وتعالى وإن كانت رحمته وسعت كل شيء إلا أنه كذلك عقابه أليم. وكل هذا أظن الإجابة عنه سهلة، لكن أنا فقط أريد أن أحلل لكم هذه المقالة لتفهموا أن بعض المقدمات يكون صحيحا. كما يأتي لك شخص يقول مثلا هل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ولي من أولياء الله؟ طبعا هو سيد ولد آدم. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم له مقام عند الله؟ نعم. يقول لك فلماذا لا أدعوه من دون الله؟ فنقول المقدمة صحيحة لكن ما ترتب عليها باطل، والمقدمة لا تؤدي إلى هذه النتيجة. فهمنا كده شباب؟ طيب، يبقى الثانية أنها وإن كانت منفعة أو مضرة فرحمة الله واسعة. يبقى هم في المقدمة الثانية يقرون بأمرين، أنها تضر وتنفع وهذا حق، لكنهم اعتمدوا على أن رحمة الله واسعة، فالله يعني فلا حساب، يعني ممكن ربنا يعني رب ما عندوش حساب سبحانه وتعالى، يعطي بغير حساب وفضله كبير وينعم بلا عمل. فهمنا كده وجه الشوع عندهم. طيب الثالثة، اعتقادهم أن الذي جاءت به الرسل فوق قوى البشر لاعتقادهم أنهم طلبوا ترك الشهوات مطلقا فعسروا الاعتقاد فرجعوا عنه. تمام، يبقى بقى دي شبهة بقى، ودي شبهة شباب يعني موجودة عند كثير من العباد من جهتين. إما أنه يقولها للناس، يعني أنه يصور للناس أن طاعة الله مخالفة لكل ما تهواه النفس ولا يذكر ما فيها من الفرح والسرور والطمأنينة ووجد حلاوة الإيمان ونحو ذلك، وأنا تكلمت في محاضرة كاملة عن حلاوة الإيمان وخطأ من يصف العبادة بأنها مشقة، وخطأ من يصف الدين والشريعة بأنها تكليف، والصواب أنها شريعة وأنها إيمان وأنها عبادة، وأن التكليف لا تسمى به شريعة الإسلام، بل شريعة الإسلام هي الهدى والنور والرحمة. نعم قد يقع فيها شيء من المشقة، شيء من التعب، شيء ما تكرهه مما تكرهه النفوس، لكن هذا ليس الغالب من جهة. والأمر الثاني أنه لم يرد به العنت، وإنما يراد به مصلحة العبد ويراد به الخير. والله سبحانه وتعالى قال ما يريد الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال ما جعل عليكم في الدين من حرج ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها أو غير ذلك. يبقى الفكرة الأولى أن بعض هؤلاء يصور للناس أن العبادة مشقة وهي تكليف بما تكرهه النفوس ويصعب على النفس، وأنك إذا أردت أن تخلص نفسك في الآخرة فأهلكها في الدنيا، وهذا باطل. واضح كده؟ فدي الفكرة الأولى. الفكرة الثانية أن بعض الناس يعمل بذلك بالفعل، يشق على نفسه ويصعب على نفسه ويحرم على نفسه الحلال فينتهي به الأمر إلى الإباحية أو الانفساخ من الدين. وأنا أظن كتبت منشور عن هذا، اللي هو الشخص الذي كان يشق على نفسه ويشدد على نفسه فيه بغير هدى من الله، فلما فتح، لما بدأ يعرف إن الأمور إن في كتير من الأمور كانت يعني كان مخطئا فيها، يعني فجر وترك حتى العبادات المتفق عليها والواجبات والفرائض. وقليل جدا من الناس يا شباب الذي يعني بين قوسين بيفتح ويبقى على أصل إيمانه. لا، في واحد ما بيعرفش يلبس البنطلون الجينز والتيشيرت إلا لما يخلع الأدب والخلق. يعني مثلا هو كان بيلبس جلابية وكان مثلا بيعيش في المسجد وما بيخرجش وما بيتصورش و أول بقى ما يبدأ يحاول بقى إيه، بيقول لك أنا فتحت، أول ما بيبدأ يفتح بالمصطلح ده يعني يترك كل معنى في الأدب والدين والخلق والطاعة، وتلاقيه عايش حياته على الأفلام والمسلسلات والمباريات وبجح. يعني لسه صديقي الآن اتصل بي والله حكى لي عن واحد كنا نعرفه وكان يشق على نفسه مشقة ويشق على الناس، والله كان يكفر الناس اللي بيصلوا في الفجر جماعة، ويمشي كده جنب واحد يقول ايه ده فلان ده ريحته الكفر، يعني كان عنده جرأة في التكفير، يشق على نفسه وعلى الناس. صاحبي اقسم بالله ان هو شاف وهو وزوجته مش عارف، يعني لو قلت لكم لابسه ايه انا استحي ان انا اقول ماذا تلبس، وانفسخ من الدين وصار يدعو الناس الى الفواحش والفجور. وحتى ابن تيمية قال رأينا بأعيننا كل من شق على نفسه بغير هدى من الله أنه انتهى به الحال إلى الإباحية. فهمنا كده شباب؟ فبالتالي يعني هذا جهل من كل جهة. جهل في نسبة المشقة إلى الدين، وهذا ليس كذلك. نعم قد يكون في الدين نوع تعب ونوع مشقة، نعم قد يكون طبعا، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، عادي. يمكن أن يكون هناك حكم شرعي، حكم شرعي، وهذا سبق حتى في درس كتاب الرسالة، يمكن أن يكون هناك حكم شرعي فيه صعوبة عليك أو تكرهه نفسك، ومع ذلك تجاهد نفسك للعمل به، نعم. لكن أن توصف الشريعة كلها بهذا، هذا هو الباطل. أن توصف الشريعة بأن واحد يقول كل شريعة الإسلام هي مشقة وتكليف ومخالفة لأهواء النفوس وهي لمجرد الاختبار لا، هذا خطأ. ليست الشريعة كذلك، بل الله سبحانه وتعالى بيّن العكس، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وواضح جدا أن الله وصف القرآن بأنه الهدى والنور، وأنه ليس فيه عنت، وأن الله يريد بنا اليسر ولا يكلف نفسا إلا وسعها. كيف بعد ذلك يقال إن الشريعة هي تكليف ومشقة ومخالفة للأهواء ولمجرد الاختبار والامتحان؟ كيف ذلك؟ طيب يبقى هؤلاء شباب ابن تيمية بيريدوا أن يحلل لك كيف وصلوا. عايزين ناخد بالنا من حاجة يا شباب مهمة جدا، النتائج لا يلزم أن يوصل إليها من طريق واحد. يعني لما أنا مثلا يكون عندي 100 شخص كفروا بالله ألحدوا، ممكن أسباب الإلحاد متعددة، ممكن واحد مثلا يكون بيشق على نفسه جدا في العبادة فكفر، وممكن واحد تاني يحصل له مصيبة فلا يصبر فيكفر، ممكن واحد تاني يمتحن بأن هو يعرض عليه المال إذا كفر فيكفر. يبقى إذن النتيجة لها أكثر من سبب، صح ولا لا؟ كما أن دخول الجنة له أكثر من باب، يعني ممكن واحد يدخله من باب الصيام الصلاة وهكذا، اللي هي يعني شعب الإيمان. هنا بقى ابن تيمية شباب لا يقصد أن الذين أباحوا اللي هم الإباحية، الذين أباحوا لك أن تفعل الحرام بحجة شرعية، لا يقصد أنهم اجتمعت عندهم كل هذه الشبهات، لا، وإنما يقصد أن يقول هذه هي شبهات من وصل إلى تلك النتيجة. ممكن بقى يكون عنده منها شبهتان ثلاثة أربعة، شبهة واحدة وهكذا. وده مهم جدا يا شباب. لماذا؟ لأنك مثلا إذا كنت تناقش شخصا كفر بعد إيمانه أو ألحد، ماشي كده، فلو أنك ظننت أن الإلحاد لا يكون إلا مثلا بأنه عرض عليه المال فترك دينه، يبقى أنت ربما تناقشه من هذا الباب فتثبته على الكفر. كيف ذلك؟ أنك أنت بقى تناقشه من جهة أنك أنت بعت بقى بعت دينك بدنياك، بعت دنياك قصدي بدينك، ويعني اشتريت الآخرة بالدنيا، وأنك أنت عرضوا عليك المال. لا، هو مش كده خالص. هو الراجل حصل له مصيبة مثلا فكفر، فأي كلام من جهة أخرى مش هينفع. مثل مثلا بعض الناس يقول لك شيخي هذا هو الزاهد العالم العابد، كيف يمكن أن يضل؟ فتقوم أنت تقول له إيه، لا هذا شيخك هذا ليس زاهدا وليس عابدا، ده شيخك هذا فاجر. أنت بذلك تثبته على ضلاله. لماذا؟ لأنك أنت هنا بتخالفه في شيء هو يراه بعينه، هو شايف شيخه هو بيصوم وبيصلي وبيبكي حين يقرأ القرآن. فالصواب أن تبين له أن الإنسان يمكن أن يكون عابدا ويكون ضالا، هذا هو الصواب، وهذا هو الذي بيّنه الله في القرآن. أقصد أقول يا شباب أن الإنسان إذا عرف المداخل للباطل والمداخل للخير فسيكون معينا لأصحاب الباطل على ترك باطلهم، ومعينا على للناس على أن يفتح لهم أبوابا للخير. أما إذا كان لا يعلم إلا بابا واحدا فربما يكون سببا في تثبيت الناس على الباطل، أو سببا في تزهيد الناس في الخير. زي شخص كده بيظن أن الخير فقط أن تكون طالب علم، فكل ما يقابل أحد يكلمه عن طلب العلم فقط، وكأن ليس هناك طاعة إلا طلب العلم. من الذي قال ذلك؟ كل إنسان مؤمن يمكن أن يكون عبدا لله بحسب إمكاناته وما يميل له، ربة المنزل والتاجر والصانع ورجل الأعمال والنجار والنقاش، أي واحد ممكن أن يكون وليا لله بحسب قدراته وإمكاناته. فهمنا كده شباب؟ طيب يبقى احنا كده ايه، وصلنا لهذه الفكرة أنه يمكن أن يكون هذه النتيجة يعني توصل بعض الناس إليها من أكثر من جهة. زي بالضبط النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يعامل الناس صلى الله عليه وسلم كان يعني أحكم الناس. لماذا؟ لأنه كان يعرف مداخل الناس، عارف. وأنا عملت محاضرة كيف زكى رسول الله شباب الإسلام، والمحاضرة دي كانت عزيزة جدا على قلبي، لأني حاولت فيها أن أكلم الشاب دون أي حواجز، يعني حاولت أن أفكر بعقلية الشاب الذي نشأ على الفيسبوك والحاجات دي كيف يفكر. فأنا ذكرت له كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يزكي أصحابه خصوصا الشباب. كان النبي صلى الله عليه وسلم خبيرا بمعادن الرجال، كان يكلفهم بما يحبون وبما يستطيعون، وكان ينهاهم عن الاشتغال بما لا يقدرون عن الاشتغال به لعلمه بهم صلى الله عليه وسلم، وكان يرعاهم وكان يعني يدعوهم. مثلا الشاب اللي قال مثلا إيذا لي بالزنا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم فتح له باب، كان ممكن يقول له لا تقربوا الزنا، طب ما هو ده حجة، لكن قال له ترضاه لأمك، ترضاه كذا، ثم دعا له. طيب ده واحد. ومثلا يا أبا ذر إنك ضعيف لا تأمرن على اثنين، دي سكة أخرى. لا تعينوا الشيطان على أخيكم لقد علمتوا يحب الله ورسوله، يعني في حديث اللي هو لا تعينوا الشيطان على أخيكم، هذا حديث، والآخر لقد علمتوا يحب الله ورسوله، يفتح له بابا من الخير حتى يقوم وينفض هدومه من جديد ويكمل في طريق الخير. خدت بالك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يأتي رجل يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب المال فيعطيه مالا ليحببه في الإسلام، ثم بعد ذلك يدخل الإيمان في قلبه. طب واحد آخر عظيم في قوم مثل ثمامة، هل ينفعه المال؟ لا، ينفعه الإكرام والإحسان، فيحسن إليه فيطلق سراحه دون فدية. هكذا خبرة بمعادن الرجال. ولكن شباب، متى يبحث الإنسان عن هذا؟ حينما يكون يحب الله ورسوله ويحب الهدى للناس. أما من يبحث فقط عن إقامة الحجة فيصعب عليه أساسا أن يبحث عن هذا، لأنه لا يهمه إلا أن يقيم الحجة على الناس. الأنبياء لم يكونوا كذلك، الأنبياء كانوا كما وصفهم الله، كانوا رحماء وكانوا علماء وكانوا أمناء وكانوا نصحة. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب، شوف أخاف عليكم، أريد بكم الخير، كذا كذا، ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وهكذا. فأي إنسان يتصدى لدعوة الناس دون أن يلاحظ معاني الرحمة، دون أن يلاحظ معاني الرحمة وإرادة الهداية للناس، فأظن أنه قد يكون سببا في علة الناس. الرابعة، يبقى الثالثة يا شباب، اعتقادهم أن الذي جاءت به الرسل فوق قوى البشر. يبقى ده أول شيء، أنهم ظنوا أن الشرائع فوق قوى البشر، يبقى هؤلاء يدخل فيهم كذلك من يظن أن الشريعة هي للمشقة وللتكليف وللاختبار فقط، وأنها فيها عنت وفيها كذا. لا، حتى الجزء الذي موجود في الشريعة فيه شيء من المشقة، إما أنه كان عقوبة كما قال الله سبحانه وتعالى في بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وكما في قصة أصحاب السبت ذلك جزيناهم ببغيهم، أقصد ده في سورة الأنعام. إنما التانية اللي هي كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، واضح كده. فالله سبحانه وتعالى حرم على اليهود أشياء بسبب ظلمهم، وقد يكون ما في التشريع من المشقة هو لتهذيب النفس أو لتزكية النفس، أو لأنه سيكون مضرة على النفس لو فعلتها، مثلا لا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا، مع أن الإنسان ممكن يهواه. فالشريعة لا يلزم أن تأتي بما تهواه النفس، وإنما الشريعة تأتي بما تستطيعه النفس، واضح كذا؟ وده مهم جدا. لكن هل كل الشريعة مخالفة لهوى النفس؟ لا، ليس كذلك. وهل الشريعة ليس فيها حلاوة للإيمان وذوق لحلاوة الإيمان وفرح وطمأنينة وسرور؟ بالعكس، دين الإسلام والعبادة هي قوت الروح وغذاء الروح، ولا يمكن أن يتنعم إنسان نعمة تامة في هذه الدنيا إلا بطاعة الله. طاعة الله هي وحدها النعيم التام من كل وجه، وغير طاعة الله هو نعيم مؤقت أو نعيم يكون مشوب بنوع من النقص. طيب، يبقى ده خطأ، الذين ظنوا أن ما جاءت به الرسل يعني الأمر والنهي فوق قوى البشر، لاعتقادهم أنهم طلبوا ترك الشهوات، ثم ظنوا أن الرسل جاءوا بترك كل الشهوات، وهذا ليس كذلك. ليس هناك شهوة فطر الناس عليها يحرمها الله، لا يمكن أن يكون هناك شهوة فطر الناس عليها ثم يحرمها الله فلا يجعل لها أبوابا مشروعة. هذا لا يكون، لا يمكن أن يكون العبد فطر على شيء مما تهواه نفسه ويسد الله عليه كل الأبواب، بل يجعل الله له أبوابا ليقضي فيها حاجته. هذا أساسي، مش ممكن. وهذا يؤكد توافق الفطرة مع الشريعة، لذلك تستدعى دائما الفطرة، أو كثيرا ما تستدعى الفطرة في الكلام عن الشريعة. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وهكذا، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وهكذا. فاستدعاء الفطرة عند الأمر الشرعي مما يؤكد أن الفطرة لا يمكن مما يؤكد أن الشريعة لا يمكن أن تخالف الفطرة، بل هي توافقها وتدعمها وتقويها، وهو أحد تفاسير نور على نور. إذن شباب، ليس المشكلة أن يتبع الإنسان هواه، وإنما المشكلة أن يتبع هواه بغير هدى من الله. فهوى نفس الإنسان، يعني ما تهواه النفوس، لابد أن يكون الله قد جعل له بابا، إما أنه يدفع به الهوى أو يفعل به الهوى. إنسان مثلا يحب النساء، له أن يتزوج مثلا، وإنسان مثلا يحب المال، له أن يعمل وأعمال مشروعة، وهكذا. أو أن يكون الإنسان فسد ذوقه فصار يهوى المحرمات، يزهد في الحلال، كما يحدثني بعض الناس يقول لي أنا مثلا زوجتي زي الفل، بس مش قادر أبص لها، مع إني أنظر إلى بنات أقل منها جمالا وكذا وكذا. فهذا فسد ذوقه، واضح، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أعطاه الحل، واضح كذا. فأرجو أن يكون هذا واضحا، أن هؤلاء لما ظنوا أن الأنبياء جاءوا بترك كل الشهوات أو طلبوا ترك الشهوات مطلقا، هذا قول باطل، وهذا ظن باطل، وهذه الرهبانية المبتدعة التي كانت عند النصارى وحذرنا الله منها. قال: لاعتقادهم أنهم طلبوا ترك الشهوات مطلقا فعسروا الاعتقاد فرجعوا عنه. يعني إيه؟ هم رجعوا عن الـ يعني ظنوا أن الله شرع ذلك وأنهم لن يطيقوا ذلك، فخلاص تحللوا، كما الكتب التي تكلمت أو أرخت للعصور الوسطى لأوروبا، لما تكلمت عن الفضائح التي كان عليها القساوسة والرهبان يفعلون، اللي هي عمل قوم لوط وكذا وكذا، لأنهم تركوا الحلال الطيب، حرموا على أنفسهم الزواج الذي أباحه الله وأباحه لرسله، وما يزال العقلاء عليه، ومع ذلك هم حرموه، فلما حرموه لم يستطيعوا أن يصبروا عليه، وهذا هو معنى الرهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها، لم يستطيعوا الصبر عليه بل فعلوا المنكرات والفواحش، وهكذا. كل من قصر في الحق لابد أن يدخل في الباطل، وكل من اشتغل بـ بـ بـ بالـ بالباطل فلابد أن يشغل عن الحق، ده معروف يعني. طيب، الشبهة الرابعة: اعتقادهم أن القدر يسوق إلى السعادة والشقاء بلا عمل، فهو حلال بالقدر العمل العلمي. طبعا يا شباب، احنا تكلمنا قبل ذلك في كتاب العبودية، وتقريبا عد علينا في أكثر من 20 موضع هذه الشبهة، أنهم يقولون إن الإنسان يعني كتب عليه أن يعصي، كتب عليه أن يزني أو يسرق أو لا يصلي، فخلاص هيعمل إيه يعني؟ فيقولون: إن كنت عصيت الأمر والنهي فقد أطعت القدر. فهو هذه المرتبة يسمونها زورا بشهود القدر، فيقولون يعني أنا أشهد القدر فلا أرى فرقا بين الطاعة والمعصية، يعني كل هذا قدره الله وكتبه، فإذا قدره الله وكتبه خلاص يبقى أنا أطعت هذا القدر. أو يكون قصدهم أني سألقى جزائي سواء في الجنة أو في النار بما كتبه الله علي دون أن أعمل، وهذا النص الذي أبطله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابي: ففيما العمل إذن؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إلى آخر الآيات. فهذا فيه الجمع بين الشرع والقدر، أن الله له قدر فينا وله أمر ونهي فينا، يجب علينا أن نطيع الأمر والنهي وأن نصبر على القدر، وإذا وقع من أحد منا ذنب فلا يحل له أن يحتج له بالقدر، بل يستغفر منه ويتوب ويعوض ذلك بالحسنات. يبقى الشبهة الرابعة شباب هي شبهة الإيه؟ الاحتجاج بالقدر، زي بالضبط الذين قالوا إيه لو شاء الله ما أشركنا، أو أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، فهمنا كده؟ فهذه شبهة الإيه؟ القدر. والصواب هو الجمع بين الشرع والقدر، وأنهما يتكاملان ولا منافاة بينهما إلا عند الجهلة. ولا يمكن لإنسان أن يستمر في هذه الشبهة، لأنك مثلا لو سرقته أو ضربته وقلت له إنما فعلت ذلك بالقدر لن يرضى، ولو قلت له لا تأكل ولا تشرب وإن كان كتب لك الشبع والري دون الأكل فإنك ستشبع وستروى، لن يستجيب لك. ولو قيل له اترك الزواج، هو يريد أن ينجب، فلو قيل له اترك الزواج وإن قدر لك الإنجاب ستنجب بغير زواج، لن يفعل ذلك. فلا يستطيع أحد قط في هذه الدنيا أن يعمل هذا الأمر في كل شيء في حياته، لكن هؤلاء لا يعملون به إلا في أمر الدين. يقول لك ربنا كتب علي كده أنا أعمل إيه؟ هو ربنا كتب علي أن أنا يعني أفعل هذه المنكرات، هل أخالف قدر الله؟ لا، الله سبحانه وتعالى له فيك قدر وله فيك أمر ونهي. طيب الشبهة الخامسة، اعتقادهم أن ما شاء الله وقضاه فإنه أمر به ويرضاه كما ضلت قريش، وهذا القدر العام. الضلال هذا شباب هو شبهة جديدة غير التي قبلها. الشبهة التي قبلها معناها أن القدر يسوق إلى السعادة والشقاء بلا عمل، بمعنى أن من قدر له أنه سيكون من أهل العمل الصالح والجنة فسيصير إلى ذلك وإن لم يعمل، فلماذا أعمل ولماذا أتعب نفسي؟ هذه شبهتهم. إنما الشبهة الخامسة بقى مختلفة. الشبهة الخامسة يا شباب هي أشنع هذه الشبه. ليه؟ لأن هذه الشبهة تجعل أن كل ما قدره الله فإنه يحبه ويرضاه، وهذه الشبهة موجودة إلى الآن، سمعتها بأذني من كثير من المنتسبين إلى التصوف، لا أقول كلهم أبدا، بل كثير منهم على خير وإن كان عنده نوع بدع، لكن بعضهم عنده هذه الضلالة، يقول إن ما قدره الله فهو يحبه. فمثلا الله سبحانه وتعالى إذا قدر أن فلانا زنى فإن الله يحب ذلك، لأنه لو لم يكن يحبه لما قدره، فيجعلون المشيئة عين المحبة، وهذا باطل تماما. يجعلون المسلم كالمجرم ويسوون بين الطاعة والمعصية بناء على أن الجميع خلقه الله، فيسمون هذا يسمون المقام الأول الجمع والفرق. يقولون إيه؟ المقام الأول أن تشهد فرقا بين الطاعة والمعصية، والمقام الثاني أن الجمع اللي هو أن الطاعة والمعصية تتساوى بناء على أنها من خلق الله، والحال الثالث أنك أنت تسوي يعني لا اللي هو بيسموه الفناء عن شهود السوى، يعني لا أرى في الدنيا إلا الله، فهمنا كده؟ وكل هذه المراتب باطلة باستثناء المرتبة الأولى وهي صحيحة، وتكلمنا عنها قبل ذلك في كتاب الفرقان وكتاب العبودية وغيرها. فهؤلاء شباب ضلالهم من جهة أنهم ظنوا أن ما قدره الله يحبه الله، وهذا خطأ. الله سبحانه وتعالى قد يحب ما لا يشاء وقد يشاء ما لا يحب. الله سبحانه وتعالى شاء خلق إبليس وشاء كفر إبليس، ومع ذلك لا يحب الكفر ولا يرضاه. والله سبحانه وتعالى شاء الطاعة والتوبة، لكنه لم يقدر التوبة لكل أحد، واضح كذا؟ فالله سبحانه وتعالى مثلا كما قال نوح عليه السلام لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. فهو يبين هنا أن الله يعني مع أنه يريد التوبة لكنه قد يريد أن يغويهم لسبب فيهم، كما قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. يبقى أساس الخطأ هنا يا شباب الظن بأن ما قدره الله يجب أن يكون الله يحبه، هذا ليس صحيحا. حتى احنا أنفسنا يا شباب، هو احنا بنعمل كل ما نحب؟ لا، انت ممكن تروح الشغل وانت مش طايق الشغل أصلا، وتأخذ الدواء وأنت لا تطيقه. ويوسف عليه السلام رضي بالسجن وهو لا يحبه لكونه ينصرف به عن الفاحشة، فمن الذي قال ده؟ حتى الإنسان لا يشاء ما يحب ولا يحب ما يشاء، يعني ده معروف ان الانسان قد يفعل اشياء، انت ممكن تضرب ابنك وانت لا تريد ان تضربه لتؤدبه او لعلمك ان ذلك ينفعه، وتحرمه من شيء مع انك تحبه لحكمة. واضح؟ يبقى اساس الضلال عند هؤلاء الشباب في امرين. الامر الاول انهم جعلوا المحبة والمشيئة بابا واحدا، وهذا خطأ. الامر الثاني أنهم جعلوا، طبعا نتيجة عن الأمر الأول أنهم جعلوا كل ما شاءه الله فهو يحبه. الأمر الثاني يا شباب أنهم نفوا حكمة الله، يعني بيجعلوا الله يفعل لمجرد المشيئة، وهذا خطأ. الله سبحانه وتعالى عليم حكيم. يبقى بالتالي يا شباب الله سبحانه وتعالى قد يشاء ما لا يحب، وقد الله سبحانه وتعالى شاء حدوث الفساد. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هذا قضاء، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال والله لا يحب الفساد. فهمنا كده شباب؟ وترتب على ذلك عند هؤلاء التسوية بين الطاعة والمعصية وبين الكافر والمؤمن، وهذا عين ما نفاه الله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين مثلا، أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ وكذلك الله سبحانه وتعالى قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. يعني آيات كثيرة كالشمس، لكن هؤلاء الشباب أساسا لا ينظرون إلى الوحي ولا إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يعتمدون على الخواطر وعلى الذوق وعلى الوجد وعلى أي تخريف بيأتي في ذهنهم يعني يعملون به. والمشكلة أن هؤلاء يضلون الناس. وأنا كنت أحسب أن هؤلاء، يعني أنا جات لي فترة من الفترات كنت أظن إن وأنا أقرأ هذه المقالات قديما، يعني كنت أقول هل يمكن أن يكون هناك أحد إلى الآن يقول بهذا؟ أنا وجدت مجلس يحضره يعني أكثر من 1000 شخص يعني في بعض القنوات، والرجل يشرح لهم كلام ابن عربي، كتاب فصوص الحكم لابن عربي، ومليء بهذه الضلالات وأكثر منها، أن الله هو العالم وشبهة الحلول والاتحاد، يعني بلاوي. وإنت حتى بترى بنفسك أناسا ظهر لهم الباطل بينا، يعني ما تراه أنت باطلا يعني واضح كالشمس تراهم يرونه حقا ويتقربون به إلى الله. فسبحان الله، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويجعلنا متبعين له، وأن يرينا الباطل باطلا. فهذا سبحان الله، يعني ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا موجود يا شباب. يبقى الشبهة الخامسة غير الشبهة الرابعة. الشبهة الرابعة يقولون أنك ستساق إلى مصيرك حتى لو لم تعمل. خلاص كده يبدو ينفون الأسباب. وهؤلاء يرد عليهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنا بذكر الرد المختصر، وإلا فالرد عليهم الكبير تكلمنا عنه قبل ذلك، اللي هو اعملوا فكل ميسر لما يعني خلق له، فأما من أعطى واتقى. طيب الشبهة الخامسة اللي هي اعتقادهم أن ما شاءه الله فهو يحبه، وبما أنه شاءه فأمر به ورضيه، فهذا اللي هو القدر الإيه العملي، يعني أن ما قدره الله فهو يحبه، فهو شريعة. طيب الشبهة السادسة بقى يا شباب، اعتقاد من تعبد وتزهد ونال أحوالا من الكشوف والتأثير إما صحيحة أو فاسدة أن كذا كذا، في طبعا هنا نقاط مش موجودة يعني في النسخة، لا يضر مثله، وإن ضرت العامة فلا يضرهم ترك واجب ولا فعل محرم. طبعا هذه الشبهة بقى شباب، خليني أكون صادق معكم جدا، بعد ما اشرحها سأبين لكم أننا أنفسنا نقع فيها. خلينا نشرحها الأول يا شباب. قال اعتقاد من تعبد وتزهد ونال أحوالا من الكشوف والتأثير، يعني بعض الناس بقى اللي هم دخلوا في التصوف البدعي هذا، ويعني صار بيعمل رياضات ولا يكلم الناس، أو مثلا يصوم أو يحرم طيبات على نفسه، أو يذهب إلى الكهوف، أو مثلا يشق على نفسه بأشياء، بيحصل له أحوال معينة. مثلا رأى رؤيا خير، أو مثلا رأى أنه يفعل شيئا مثلا خارقا للعادة، أنه يقعد 5 أيام من غير أكل مثلا، أو أنه دعا لشخص فشفاه الله، أي شيء. فهنا بقى يشعر إن هو صار له كرامة على الله، فبالتالي لم يعد يحتاج إلى ما يحتاج إليه عامة المسلمين من الطاعة، وأنه لا تضره المعصية لأنه بحر لا تكدره الدلاء. يعني بقى خلاص كده، إن أنا وصلت المرحلة ما عادش بقى إيه يعني ما خلاص ربنا هيفوت لي الحاجات دي زي ما احنا بنقول. هذا شباب كان موجودا وإلى الآن أنا سمعت فيديوهات لعدد من الصوفية يقولون هذا، إن يقول لك إذا رأيت شيخك يزني فحاجة من اتنين، إن إما أن يكون هذا حق ولكن ظاهره باطل، أو أنه باطل لكنه مغمور في بحر حسناته. وبعضهم قال حاجات تانية بس أنا لا أستطيع أن أذكرها يعني، لكن هذا الذي قلته هو موجود مسجل ومكتوب يعني في بعض الكتب يعني. إما أنك أنت تحمل أفعاله على الخير وإن ظهرت لك شرا، ويتأولون كذبا وزورا وبهتانا بقصة موسى والخضر، أن موسى أنكر أشياء وظهر أنها كانت تؤول إلى الخير، فهم؟ لذلك اعتنى ابن تيمية بقصة موسى والخضر كثيرا لكثرة ما تعلق به جهلة العباد هؤلاء أو الذين يزينون الباطل للناس. فإما أن هم يقول لك أن هو خير ولكنك رأيته شرا، أو إن هو شر فعلا، ولكن هذه الشبهة بقى أنه مغمور في بحر حسناته. فهمنا كده شباب؟ أنا بقى عايز أقول لكم بكل صراحة أننا نقع في شيء من ذلك. إزاي؟ كثير منا يترك أبوابا من الخير مستطاعة له وسهلة، ويتحجج بأنه مشغول بالدعوة والتعليم والشرح للناس، ويعظ الناس بأشياء وهو حتى لا يجاهد نفسه للعمل بها لظنه أمرين: أنه غير الناس وأنه لا يحتاج ما يحتاجه الناس، أو أنه عنده من الخير ما يكفل له أن يقع في هذا الشر أو يقصر في هذا الخير. أنا بكلمكم الكلام ده بكل مكاشفة، وأظن أنكم ستشاركوني في هذه الفكرة، فكرة إننا بنقصر. مفيش مشكلة إن إحنا نقصر يا شباب، بس أسوأ شيء في التقصير أن تخدع نفسك وألا ترى نفسك مقصرا. لا، أنت مقصر، مقصر، فالصدق مع النفس جميل. أنا مقصر دي معناها أن أنا لن أعجب بعملي وسأحاول أن أستدرك، لكن أنا مقصر بناء على أني غير الناس، يعني مثلا تؤمر الناس مثلا أن هم يصوموا النوافل ويعملوا كذا وكذا، وانت اساسا ما بتفكرش اصلا فيها بناء على انك انت لا تحتاج ما يحتاجه الناس، يبقى انت بتظلم نفسك. لكن هل معنى ذلك انه يجب ان يكون الانسان مطابقا لما يأمر به وينهى؟ لا، ليس هذا هو المقصود. انا يمكن ان أمر انسانا بباب من ابواب الخير، مثلا شخص يعني ملوش في العلم ولا التدريس لكنه مدمن لكتاب الله، بيحب كتاب الله جدا، فخلاص يقول لي: والله يا شيخ انا بحب كتاب الله جدا يعني اكتر من اي شيء. خلاص اقول له: طيب كل ما يكون عندك وقت فاضي اقرا. لكن انا نفسي ما بعملش كده، لاني الحمد لله طبعا كتاب الله هو حبيبي، وحتى وانا ماشي وانا بلعب رياضه وانا اي شيء كتاب الله على لساني ولله الحمد. لكن هل كل يومي كده؟ لا، بدي درس، ممكن اجلس مع الاولاد، مع صديق، مع كذا. فالفكرة اللي أنا أريد أن أقولها يا شباب إن ألا تتحجج لتترك بابا من أبواب الخير ولا تفعله، وألا تظن أنك بلغت مقاما عند الله يبيح لك أن تفعل الحرام ويجعلك تترك الخير المتاح لك من أعمال الخير. يبقى الشبهة هذه يا شباب يمكن أن ننتفع منها نحن، وخير الأمور ما أخلف عليك نفعا. يعني انت تعرف ان كتير من الناس هو بيقرأ كلام الله عن فرعون وثمود ومدين والنمروذ وغير ذلك، يعني لو قلنا ان هو الجبار اللي هو كان بيجادل ابراهيم عليه السلام ان هو اختلف فيه النمروذ او غيره، المهم يظن ان هذا لم تسق له هذه القصص. كل قصة في القرآن يجب ان تنتفع منها من وجه ما. هذا الكلام الذي نقرأه يجب ان تنتفع انت منه بوجه ما، والعاقل هو الذي يستخرج موعظة من كل ما يمر به، وهذا معنى قول الله: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إنما المؤمن ينتفع بكل شيء، ينتفع بالآيات، ينتفع بالنوم، ينتفع بخبر عن شخص ناجح، خبر عن شخص فاشل، خبر عن شخص افتتن، خبر عن شخص ثبت في فتنة، أي شيء يمر بك من الخير والشر لابد أن تبحث فيه عن فرصة لتنتفع منه. طيب يبقى هؤلاء بقى دول قالوا إيه؟ إحنا وصلنا إلى حال مع ربنا خلاص، وده يشبه الرجل المغرور الذي قال: لن يغفر الله لك، ثم أحبط الله عمله، نعوذ بالله من ذلك. قال السابعة: اعتقادهم أن المقصود من الشرائع قد حصل لهم لوصولهم إلى عين الحقيقة، فما بقيت الأعمال تنفعهم بل تضرهم. والفرق بين هؤلاء وأولئك، يعني اللي هم بتوع المرتبة السادسة، أن الأول قد يرى في فعل الحسنات وترك السيئات فائدة لهم، لكن لا يرى ذلك واجبا، وهؤلاء لا يرون في ذلك فائدة، بل يرون فعل الواجبات وترك المحرمات مضرة وعناء. يا سلام، والله العظيم ابن تيمية استقرأ لك، يعني أنا قرأت هذه الشبهات في كتب، يعني قرأتهم وهم يتكلمون بها في كتب، وسمعت فيديوهات لها، ولكن لم تكن مجموعة بهذا الإبداع وهذا التفريق الدقيق. الشبهة السادسة يا شباب، إن الإنسان منهم وصل إلى منزلة الطاعة حلوة وكويسة والمعصية وحشة، صح، بس هو بيقول أنا وصلت إلى منزلة خلاص المعصية ستذوب في بحر الحسنات والطاعة كويسة بس أنا مش محتاج لها. إنما المرتبة السابعة بقى مختلفة. المرتبة السابعة يظنون أنك وصلت إلى اليقين، ويتأولون قول الله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني أنك وصلت إلى ما يجعلك مميزا عن العامة، فبالتالي سيبقى مخالفتك لهوى نفسك أو فعلك للطاعات هو شر محض لكونه إتعاب للنفس على الفاضي. فهمنا كده يا شباب؟ فيبقى في فرق بين السادس والسابع، وده جميل جدا من ابن تيمية، التفريق بين الصور التي تبدو متماثلة. رقم ستة بيقول أنا الطاعة كويسة وممكن تزيدني أجرا، والمعصية يعني سيئة، لكن يعني المعصية ستذوب في بحر حسناتي، والطاعة أنا مش محتاج لها خلاص لأني وصلت إلى مقام عالي. إنما السابعة قالوا لا، ده أنا وصلت إلى اليقين، خلاص أنا وصلت إلى اليقين، فبالتالي لو أنا أتعبت نفسي في الطاعة أو حملت نفسي على ترك هواها يبقى أنا بتعب نفسي على الفاضي. فهمنا كده شباب؟ وطبعا ابن تيمية انتقد هذا، وسيأتي معنا إن شاء الله شباب في نقد شبهات أو المقالات التأسيسية للتصوف، أو للتصوف أقصد التصوف هنا الغلو في التصوف، وليس مجرد، لأن كلمة التصوف يدخلها دلالات. بعض الناس يجعل مجرد الزهد في الدنيا أو ترك المحرمات يسميه تصوفا، فلذلك وجب أن الإنسان يفرق بين هذا، وإن كان الصواب ألا يسمى أي عبادة شرعية إلا باسمها الشرعي. فالذي أقصده أن بعض الغلاة الصوفية يحتج بمثل هذه الحجج، وسيأتي عندنا كتب خاصة فيها نقد للمقالات التأسيسية التي اعتمد عليها هؤلاء، وسيأتي فيها إن شاء الله في كلام عن مرتبة اليقين هذه التي ابتدعوها وقالوا أنهم تسقط عندهم العبادة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، جعلوا حتى هذه للغاية، والمقصود بها هي طبعا للغاية، هم جعلوا إن الغاية هنا أن تبلغ مرتبة اليقين، فحينها يسقط عنك الواجبات فلا يبقى معنى لفعلك. وطبعا مخالفتهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد ربه إلى أن أتاه الموت، واليقين هنا في الآية بمعنى الموت، والرد عليهم معروف وسيأتي إن شاء الله. ابن تيمية فقط هنا شاب يريد أن يعرض الشبهات، وإلا فالردود عنها ستأتي، وأنا أحاول أن أجيب عليها بأجوبة خفيفة حتى لا أعطيك الشبهة دون جواب. قال الثامنة: إنكار ما جاءت به الرسل من الوعيد، وظنوا أن ذلك تلبيس أو ربط للعامة. يا سلام، ده بقى موجود عند بعض الفلاسفة الإسلاميين الذين ينكرون المعاد، بيقولوا أساسا لا في جنة ولا في نار، هذا مجرد تخويف من الله لا معنى له، كما تقول لولدك مثلا، عارف لو ما سمعتش الكلام هجيب لك أبو رجل مسلوخة أو أمنا الغولة، أو مثلا هيجي الحرامي اللي واقف ورا الشباك يذبحك، أنت فقط تخوفه لا حقيقة لما تخوفه به. وبعض الجهلة يجعل هذا تفسيرا لقول الله: ذلك يخوف الله به عباده، فيجعل أن ما ذكرته الرسل من وعيد الله في النار هذا لا حقيقة له، يعني هذا مش حق، ده فقط ربنا بيخوفك عشان يحملك على فعل الطاعة. تصور. وابن تيمية طبعا أجاب عن هذه الشبهات وستأتي معنا إن شاء الله. يبقى هؤلاء بقى دخلوا في سكة تانية خالص يا شباب، قالوا أساسا يعني من الآخر لا في جنة ولا في نار، فبس ربنا كان بيقولنا أن في جنة وفي نار عشان يدعونا للحاجات الكويسة اللي احنا نعملها، فأنا هتعب نفسي ليه بقى؟ هؤلاء يشبهون من ينكر الدار الآخرة، لأن كل من أنكر ما في الدار الآخرة من النعيم أو العقاب فهو منكر للدار الآخرة. بالضبط مثل من أثبت أن الله رب وخالق ولم يثبت أنه إله ومعبود، نفس الشيء بالضبط. فالإلحاد ليس فقط في إنكار الرب وإنما في إنكار الإله كذلك، بل إنكار الإله هو أكبر إلحاد الآن. والذين عملوا دورات طويلة عريضة في مجرد إثبات الرب في رأيي قصروا تقصيرا بالغا، لأن الإلحاد في معنى الإله أكثر وأعظم وأكثر انتشارا من الإلحاد في معنى الرب. وإن كان يعني مثلا قول مثلا 10% ينكرون الرب، فإن مثلا 90% من الملحدين ينكروا الإله، يؤمن إن في رب وفي صانع لكن لا يعمل له ولا يؤمن بأنه الإله ولا يؤمن بالآخرة. هو رب وصانع وخلاص. خدت بالكم يا شباب من الفكرة دي؟ فكرة دقيقة يعني. يبقى دي بقى الايه الشبهة الثامنة، انكار ما جاءت به الرسل من الوعيد وظن ان ذلك تلبيس او ربط للعامة. يعني ربط للعامة يا شباب؟ ربط للعامة يعني فقط هو يحمل العامة او البسطاء لطاعة امر الله، انما الناس اللي بلغوا الحقيقة وبلغوا اليقين عارفين اللي فيها. يعني عارف كلمة ده احنا دفنينه سوا، او احنا فاهمين القصة، فهمنا كده؟ زي ما انت مثلا تقول لمرات، انت ومراتك تقول للعيال عارفين منكو اللي هياكل شيبسي هقطعه وهيجيله كل الامراض، بس انت ومراتك عارفين ان ايه مثلا انتوا بتعتقدوا ان الشيبسي ما فيهوش حاجه، فانتوا الاثنين بقى ايه تقعدوا تقرقشوا في الشيبسي بعد ما الناس يناموا، بعد ما العيال يناموا، فهمنا الفكره؟ فدي نفس الشيء كده، ان هما بيقولوا احنا دفنينه سوا، نحمل العامه على الامر، نقول لهم بقى يا جماعه صلوا وصوموا، خدوا بالكم خافوا من النار واطمعوا في الجنه، بس في الواقع مفيش اساسا جنه ولا نار. نعم احسنت استاذ محمد، كتب تعليق على اللي هو اليقين اللي هو واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حي. احسنت استاذ محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم اطلق على اليقين الموت. احسنت، بارك الله فيك استاذ محمد، تعليقاته جميله جدا في على الدرس، بارك الله فيه. وأي واحد منكم يعلق على الدرس بتفسير أو سؤال أو إشكال أو نقد أو تعقيب يعني أسعد به جدا وأفرح وأتعلم منه. التاسعة، لاحظ كلمة العامة هنا يا شباب في الفقرة الثامنة مهمة مؤثرة، لأن كلمة العامة لأنهم قسموا الناس إلى عامة وخاصة. ابن تيمية يقصد هنا بكلمة العامة ما يستعمله الباطنية، ما يستعمله الباطنية من تفريق بين العامة والخاصة. يقولون إن العوام هم الناس البسطاء اللي هم مش عارفين الحقيقة يعني، إنما الخواص زي بالضبط الحسن الصباح اللي هو كان في طائفة الحشاشين، يعني كان يصور للناس إن هو بيده الأمر وكذا وكذا وكذا، وهو مع نفسه يعلم أن هذه أمور باطلة وأنه كذاب، هي فكرة الباطنية يا شباب. التاسعة، ظنوا أن العلم والعمل حجاب ووقوف مع السبب والفقير لا يقف مع شيء. أيوة، دي أيضا هذه الشبهة قريبة جدا من الشبهة رقم الرابعة. ليه؟ لأنهم يظنون أن التعلم وطلب الأسباب والعمل هو حجاب. ليه؟ لأنك ستعتمد على السبب وتتوكل عليه وتنسى أنك فقير إلى الله، فكأنه يقول لك أنت إذا صليت لتدخل الجنة يبقى أنت تعتمد على الصلاة كسبب، فهمنا كده؟ وتعتمد على الزكاة كسبب، لكن الصواب أن تترك كل الأسباب وتعتمد على الله، هذا معنى أنك فقير إلى الله. وهذا طبعا من أبطل الباطل، وإن كان هو من يعني يعني مجرد أن تقوله يعرف بطلانه، فالجواب عنه هو نفس الجواب السابق، أن الله سبحانه وتعالى قال إياك نعبد وإياك نستعين، وهو سبحانه الذي أمرنا بالعبادة، وبين أن توفيقه إنما ينال بالعمل الصالح، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ونفس الشيء، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فالله سبحانه وتعالى بيّن أنك لك قدرة ولك اختيار وأن لعملك أثرا، يعني عملك له أثر، وعندك هذا الـ يعني أنت تقوم بالسبب، لكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات، اعملوا، كل ميسر لما خلق له، كل الناس يغدو، فبائع النفس أو فمعتقها أو مبيقها. كذلك مثلا القرآن حجة لك أو عليك، آيات كثيرة جدا، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فكل هذا يؤكد أن الله أمرك بالعبادة وأمرك بالسبب، وأنك تهدى بهذا السبب. الصدق يهدي إلى البر، والكذب يهدي إلى الفجور. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. واضح كده شباب؟ فالتاسعة تشبه جدا الرابعة، أو قل هي فرع عن الرابعة، لأن التاسعة تذكر أن العلم والعمل كسبب كأسباب، يعني هي حجاب. ليه؟ لأنها ستحجب نفسك عن التوكل على الله. قال يعني أنت لما تصلي وتصوم وتزكي فلن تبقى فقيرا إلى الله، وإنما إيه؟ وإنما أنت كده معتمد على السبب، فهمنا؟ ولا يستطيع أحد منهم أن يطرد ذلك في كل حياتي. بل هؤلاء، أنا لا أتكلم عن الجهلة وإنما أتكلم عن الغواة منهم، أن الغواة منهم يفعلون كل الفواحش والمنكرات المستطاعة لهم، يشربوا حشيش ويرتكبوا الفواحش ويعملون عمل قوم لوط، وكل هذا حتى يكتب عند في بعض الكتب، لكنهم يصورون للناس غير ذلك، ويصورون للناس إما أنهم يعني أبيح لهم هذا الأمر، أو أنهم يخفون حقيقتهم عن الناس، وكل هذا معروف، ولا يمكن لواحد منهم أن يطرد ذلك في كل حياته. بالعكس، هو يخالف ذلك في مطعمه ومشربه وشهوته ومتعته وغير ذلك، يأخذ فيها بأعلى الأسباب. زي ما شخص كده تلاقيه يعني يأخذ في دنياه بأعلى الأسباب، وأول ما تكلمه عن الدار الآخرة يقول لك ربنا كريم. يعني إذا كنت تعلم أن الله كريم فلماذا لم تعتمد عليه في الأمر الآخر وتترك الأسباب أيضا؟ أخذ الإنسان بأسباب أمر ما بحسب ما يشتغل به. فالإنسان الذي مثلا واحد عنده معاه الطائرة بكرة، هتلاقيه ضابط 1000 منبه مثلا، لكن ممكن يكون عنده صلاة الفجر مش في دماغه، لو فاتته صلاة الفجر عادي يعني. فالإنسان يأخذ بأسباب الشيء الذي يحرص عليه، ويتحسر على الشيء الذي يحرص عليه. واضح كده؟ طيب، العاشرة، يعني هم كأنهم قالوا يا شباب نحن لن نأخذ بالأسباب التي يأخذ بها العامة. حد بيقول ما دام الله ربنا لن يدخل التشاؤم قلوبنا ولن نستسلم، فالأمور المستحيلة في تقدير البشر هي هينة على الله، ولنا في قصر القرآن عبرة. تمام، صحيح. هذا يعني نحن نجمع، يعني إنسان يحسن الظن بالله، ولكن من أحسن الظن لابد أن يحسن العمل، هذا معروف يا شباب. لا يمكن أن يحسن ظن إنسان بالله إلا ويواكب ذلك حسن العمل. احفظها كده. يعني لو أنك في أمر ما قلت أنا أظن بالله خيرا، ولم يتحرك قلبك وجسدك للأخذ بالأسباب المتاحة في هذا الأمر، يبقى أنت لست حسن الظن، إنما هذا وهم، هذا غرور بالله. حسن الظن بالله هو الذي يحسن العمل. ولذلك الشخص مثلا الذي ارتكب فاحشة، حسن ظنه بالله سيجعله يستغفر الله، وهذا هو حسن العمل في هذا الموضع. فهمنا كده شباب؟ وإنما بقى سوء الظن في حاجتين، إنك تغتر فتستمر في الباطل والفواحش معتمدا على مغفرة الله، هل هذا حسن ظن؟ لا. هل هذا غرور؟ ما غرك بربك الكريم. طيب، والتاني بقى اللي هو ييأس من روح الله أو يقنط من رحمة الله. يبقى الاثنين عندهم ظن سيء، الذي اغتر بالله والذي يائس من رحمة الله. طيب، العاشرة، يبقى خلينا نرجع تاني، أنا كنت قرأت التعليق. ظن أن العلم والعمل حجاب ووقوف مع السبب، والفقير لا يقف مع شيء، يعني كأنهم يقولون العوام يأخذون بالأسباب، لكننا نحن لا نحتاج إلى هذه الأسباب لأننا نعتمد على الله. العاشر، اعتقاد كثير من الفلاسفة أن الشرائع لمصلحة الدنيا، إذ الإنسان مدني بالطبع فلا بد من قانون يقوم كذا كذا في نقاط، يعني الجملة مش تامة، في معاوضتي ومفاوضتي، فيجعلونها بمنزلة السياسة الملكية أو الملكية، لكن سياسة الملك المقترنة بزمان ومكان مسلمة كولاية القاضي، وسياسة النبي أعم من ذلك بمنزلة فتوى الفقيه وقواعد أئمة المذاهب. وإذا كانت لمصلحة الدنيا فقط، فالمتخلي عن الدنيا لا يكثر منها، دي ده بقى نتيجة الكلام. والداخل فيها إذا كان فاضلا أمكنه أن يختص بما لا يضره يضر غيره، وعلى ذلك يتناولون يسير الخمر أو كثيرها أحيانا ويرتكبون بعض الفواحش سرا. خلينا بقى هنا نقف مع هذه الفكرة، لأن هذه الفكرة دقيقة جدا. أستاذ محمد كاتب هذه نظرة المعتزلة للشرائع أنها لمصالح الدنيا. لا، يعني المعتزلة لا يقولون إنها لمصالح الدنيا فينفون نفعها في الآخرة. لا، خد بالك يا أستاذ محمد، هم يقصدون بأنها مصلحة في الدنيا، يعني أن الله يفعل الأصلح، لا أنهم ينفون الثواب والعقاب في الآخرة. إنما الناس اللي احنا بنتكلم عنهم هنا هم الفلاسفة الذين يظنون أن الشرائع هي فقط لمجرد مصلحة الدنيا، مثل القانون. يعني مثلا في أي دولة، في السويد، في النرويج، في أي دولة من الدول اللي هي لا تجعل الدين يعني مركزا لها أو منطلقا لها، بتعمل شرائع. ليه بقى تعمل شرائع؟ عشان تنظم المرور وتنظم أحوال الناس وتمنع الجرائم. فكل القوانين التي تشرعها هي فقط لسياسة الدنيا. فكثير من الفلاسفة يعني يظنون هذا، يظنون أن الشرائع فقط هي لتنظيم الحياة في الدنيا وليس لها علاقة بالآخرة. فهمنا كده؟ خلينا إنما المعتزلة يا محمد، لا، مش بيقولوا كده. المعتزلة يقولون وجوب الأصلح وإن ربنا يفعل الأصلح للناس، ليس معنى ذلك أنهم ينفون ما يترتب على هذه الأعمال في الآخرة. طيب، قال العاشرة: اعتقاد كثير من الفلاسفة أن الشرائع لمصلحة الدنيا، يقصد أنها فقط يعني، إذ الإنسان مدني بالطبع. يقصد إيه؟ وطبعا الجملة دي حتى تلاقيها منتشرة، يقصدون مدني بالطبع يعني الإنسان لابد أن يعيش في مدينة ويحتاج إلى قانون حتى ينظم حياته، تمام كده؟ فلا بد من قانون يقوم كذا كذا، يعني لابد من قانون يسير العلاقة بين الرجل وامرأته، والرجل وجاره، والرجل والمستأجر منه، والبائع والمشتري، وينظم المرور، وقانون للعقوبات. فأي مجموعة في الدنيا لابد أن يكون لهم قانون، إما من عند الله أو محرف أو من عند أنفسهم. لازم يا رب تكون في أسرة، حتى أي أسرة لازم يكون فيها قانون، أي مجتمع لازم يكون فيه قانون. لكن المشكلة إيه بقى؟ أنهم ظنوا أن الرسل جاءوا بمصلحة الدنيا فقط، يعني جعلوا شرائع الرسل مطابقة لمقاصد قوانين هؤلاء، أنها فقط لخير الدنيا، تمام كده؟ قال: في معاوضته ومفاوضته فيجعلونها بمنزلة السياسة الملكية. يعني مثلا واحد ملك عمل سياسة على مدينته أو على قريته أو على قبيلته، لكن سياسة الملك المقترنة بزمان ومكان مسلمة كولاية القاضي. وسياسة النبي هو بقى إيه؟ ركز بقى كده. وسياسة النبي أعم من ذلك بمنزلة فتوى الفقيه وقواعد أئمة المذاهب. وإذا كانت لمصلحة الدنيا فقط، يعني إيه بقى؟ يعني يريد أن يقول إن السياسة مثلا دي هي مفروضة على الناس، خلاص يبقى يجب إن إحنا نعمل بيها، لكن الشرائع التي نقلت لنا عن الأنبياء هي فقط لخير الدنيا. نعم نعم نعم محمد كاتب، عنيت أن الحكمة من الشرائع تعود دائما عندهم لمصالح العباد أولا. نعم، لكن أردت أن أبين لك أن أي حد يقرأ التعليق قد يظن أن المعتزلة يدخلون في كلام ابن تيمية هنا، وليس كذلك. المعتزلة يجعلون الشرائع تعود حكمتها إلى العباد ولا تعود إلى الله، وهذا هو التقصير عندهم. لكن هل هم جعلوها لنفع العباد فقط في الدنيا؟ لا، يجعلونها لنفعهم في الدنيا والآخرة، تمام؟ طيب، يبقى هم قالوا إيه بقى؟ إننا مثلا، أنا رجل دلوقتي عايش في بلد، هذه البلد بلد علمانية أو بلد ملحدة مثلا، ما عندهاش دين، فهذه البلد شرعت لي شرائع، قالت لي والله ما تمشيش لما تكون الإشارة حمراء، ومثلا ما تسهرش بعد مش عارف الساعة كام، والقوانين المعروفة، فأنا ألتزم بها لأن دي سياسة ملكية. لكن لما يأتي شيخ يقول لي صلي وصوم، لا، هو لما بيقول لي صلي وصوم فهذه منفعة في الدنيا فقط، وأنا والله دي أمر أنا لي أن أنا لا أصلي ولا أصوم، وهذه إذا كانت هي منفعة في الدنيا فقط فأنا أريد أن أتنزه عن منافع الدنيا، كأنه يريد أن يقول ذلك. قال إيه يا شباب؟ وسياسة النبي أعم من ذلك، فكل ده كلامهما بمنزلة فتوى الفقيه وقواعد أئمة المذاهب، وإذا كانت لمصلحة الدنيا فقط، يعني إذا كان ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقط لمصلحة الدنيا، إيه بقى اللي يحصل؟ فالمتخلي عن الدنيا لا يكثر منها. يعني هذه شبهة هؤلاء الذين، شبهة الإباحية، إنهم جماعة الإباحية اللي احنا بدأنا الكلام عنهم، اللي هم يتحججون لفعل المنكرات والفواحش. فمن ضمن شبهاتهم يقولون إيه؟ إن هي جاءت لمصلحة الدنيا، الشريعة جاءت لمصلحة الدنيا، فإذا كانت لمصلحة الدنيا فما فيش مشكلة إن أنا أتقلل منها أخلفها مرة مرتين ثلاثة عادي، يعني خلاص كده لا يكثر منها. والداخل فيها إذا كان فاضلا أمكنه أن يختص بما لا يضر غيره. يعني صح، هي لمصلحة الدنيا، طيب لمصلحة الدنيا يبقى أنا ممكن أصدق في الحديث ولا أغش صاحبي، خلاص كده، ولا أغتصب امرأة، لكن إذا كانت المرأة موافقة أزني بها، وإذا كان الصفقة التي أفعلها هذه لا تضر أحدا خلاص، وإذا كان مثلا فلان هذا كافر ولا يضر الناس خلاص، يبقى مفيش مشكلة. كل هذه الشبهات موجودة الآن، كل هذه الشبهات التي يحكيها ابن تيمية رحمه الله من كام مئة سنة موجودة الآن بالضبط، ويرددها كثير من ممن يسمون أنفسهم بالدعاء المتنورين ويحدثون بها الناس بالضبط. يعني يجعلون شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القانون، ولا يركزون منه إلا على الخطوط العريضة التي لا تجعل له خاصية تميزه عن المشترك الإنساني، فيجعلونه مجرد صدق الحديث وإماطة الأذى عن الطريق والتبسم في وجه أخيك وخلاص. إنما بقى لو أنا شربت خمرة أنا ضريت حد؟ لا خلاص مش مشكلة، بس لو شربت خمرة وسقت العربية يبقى ده اللي غلط. طب لو أنا ما صليتش؟ مش مشكلة لأني لم أضر أحدا. طيب لو في امرأة واحد وواحدة مش حابة أنها مش حابة زوجها خلاص تتمنى عنه، بس لو هي تريد واحد وتحبه في الحرام خلاص. وهكذا والله كل هذا يقال، إما من ناس يعني ينتسبون إلى الدين أو ناس لا ينسبون ذلك إلى الدين ولا يذكرون له حججا شرعية، كل هذا موجود. فهذه الشبهات الباطلة موجودة من قديم. فهم بيقول وعلى ذلك بقى ابن تيمية بيقول إن هذه الفكرة أثرت على حياتهم. قال وعلى ذلك يتناولون يسير الخمر أو كثيرها أحيانا. لاحظ ابن تيمية هنا لا يقصد أنهم يعصون الله أحيانا، لا، طب ما أي واحد فينا بيعصي ربنا سبحانه وتعالى وبيتوب، لكن هو يقصد أن هؤلاء لا يرون ذلك معصية أصلا، يرون أنهم يجوز لهم ذلك فيستحلونه. يعني ابن تيمية يقصد أنهم إيه؟ يستحلونه. قال ويرتكبون بعض الفواحش سرا، ليه؟ لأنها مش هتضر غيرهم، يعني في ذهنهم، فكأنهم يربطون ذلك بالإيه؟ كأنه قانون، فما دمت أنا زي ما بقول لك أنت حر ما لم تضر، يعني فكأنه يقول لك الشخص اللي قال حد ده وأنا مالي، هو ضرني في إيه؟ أنت مالك، أنت شغل بالك ليه؟ ركز بقى كده. قال فجماعهم في السمعيات، وبتكلم عن الإيه؟ عن ما يعتمد عليه هؤلاء يعني. قال فجماعهم في السمعيات على باطن يخالف الظاهر أو خصوص من العموم، ولهذا يسمون الممتثلين للشريعة متمسكين بالظاهر وحافظين لمرتبة العموم. يعني ابن تيمية يقول لك عامة شبهات هؤلاء السمعية، أقصد بالسمعية اللي هي آيات وأحاديث أو مثلا معلومات مأخوذة من الوحي، يقول على باطن يخالف الظاهر. على باطن يخالف الظاهر يعني يا شباب، يعني أنهم يقولون إن هذا النص له ظاهر وباطن، أنتم تفهمون منه الظاهر ونحن نفهم منه الباطن، فهمنا كده؟ يعني كأنهم يحرفون النصوص، وده يرجع إلى مذهب اللي هو مذهب الباطنية، وهذا المذهب بالمناسبة ليس خاصا بالباطنية، فعله كثير من الناس في تأويل أو تحريف النصوص على غير ما جاءت له. قال فجماعهم يعني زي ما قالوا كده أعبد ربك حتى يأتيك اليقين، سموا اليقين اللي هو الإيه؟ مرتبة وليس الموت. فجماعهم يعني خلاصتهم أو خلاصة شبهاتهم في السمعيات، يعني في النصوص التي احتجوا بها، على باطن يخالف الظاهر أو خصوص من عموم، يعني تكون أمور خاصة وهم يجعلونها عامة، ولهذا يسمون الممتثلين، يعني يجعلون الناس الذين يمتثلون للشريعة متمسكين بالظاهر، يعني يقول لا لا أنتم متمسكين بالظاهر، لما يلاقي واحد بيحافظ على الصلاة والحج والصوم ويعبد ربنا يقول له أنت متمسك بظاهر النصوص ليه؟ لا، النصوص لها باطن آخر، يعني لا تتعب نفسك بالعمل بهذا الظاهر. قال: وحافظين لمرتبة العموم، يعني أن هؤلاء الباطنية يسمون الناس الذين يمتثلون أوامر الرسل أنهم من العموم والعامة يعني، إنما يجعلون أنفسهم من مرتبة الإيه؟ الخاصة. ابن تيمية بقى هنا يحاول أن يلخص لك ما فات. قال: وعمدتهم إما شبه قياسية أو ذوقية، يعني عندهم شبهات عقلية أو بالذوق، يعني كل واحد منهم لم يكن عنده فيها حجة، وربما قد يتأولون قياس بعض الظواهر، وحجتهم تقليد كبير في أنفسهم ذي فضل علم أو ذي حال أو ذي سلطان. يعني بيقول لك إن خلاصة دول الجماعة الإباحية دول، إما عندهم من ناحية السمعيات، لاحظ هو بدأ الأول إيه؟ في السمعيات، يعني يأتون إلى نصوص الشريعة فيحرفونها لتوافق ما هم عليه، أو يدفعون مخالفة الشريعة لما هم عليه، يعني يحرفون النصوص. طيب اتنين، أو شبه قياسية أو ذوقية، يعني واحد يقول لك والله أنا شايف كده إن الإيه؟ إن أنا وصلت المرتبة لا أحتاج إلى الطاعة، خلاص فأنا سأخالف الإيه؟ سأخالف الشريعة كما خالف مثلا الخضر موسى مثلا. قال: وربما يتأولون قياس بعض الظواهر، يعني يكون عندهم مثلا نصوص شرعية يتأولون، يعني يحرفون عن معناها، وحجتهم بقى إيه؟ قد يكون بيقلد إنسان كبير عنده، هذا الإنسان ممكن يكون عن صاحب سلطان، أو يكون مثلا صاحب طريقة من الطرق اللي عندهم، أو يكون عنده حال، أو يظهر عليه بعض الكرامات أو الخوارق فيغتر به فيقلده. قال: وقد صنف الغزالي في مخاطرهم كتابا، وهذا من الإنصاف إن ابن تيمية يعني، وإن كان رد على الغزالي كثيرا، لكنه ينصف ويبين أن الغزالي رحمه الله. لماذا اعتنى ابن تيمية أن الغزالي رد عليهم؟ لأن الغزالي رحمه الله صوفي ويتكلم كثيرا في التصوف، لكنه لم يكن أبدا أبدا كهؤلاء، بل هو الذي انتقد هؤلاء، وإن كان عنده بعض البدع وعنده أحاديث ضعيفة احتج بها، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. لكنه عموما ابن تيمية يبين أنه رد عليهم وبين مخاطرهم، يعني بين الآثار المترتبة على هؤلاء، وكذلك رد على الفلاسفة. ابن تيمية رد على الفلاسفة في كتاب، أقصد الغزالي رحمه الله رد على الفلاسفة في كتاب تهافت الفلاسفة، وإن كان رد عليه يعني من بعده كابن رشد أو غيره. طيب قال: لكن أمرهم أكبر من أن يكتفى فيه بمثل هذا الكتاب. يعني ابن تيمية رأى إن إيه؟ إن هو الغزالي رد عليهم فعلا، رد على الفلاسفة ورد على هذه الشبهات، لكن ابن تيمية يرى أن أمر هؤلاء يعني أعظم من أن يكتفى فيه بهذا الكتاب، من جهتين: من جهة أن الغزالي لم يكن رده قويا قاطعا، وهذا في مواضع كثيرة جدا، ومن جهة أن بيان حال هؤلاء يحتاج بسط أكثر، ويحتاج معرفة الأصول التي اعتمدوا عليها والآثار التي ترتبت عليها، ويحتاج بيان الحق الشرعي فيها. فبشكل عام ردود الرازي أو الغزالي أو الآمدي أو الباقلاني أو غير هؤلاء على الفلاسفة أو على حتى المعتزلة لم تكن ردودا قوية، لأنها لم ترتوي بالوحي، ولم يعني يعتنى فيها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، لكن يؤخذ ما فيها من الخير ويشهد لهم بما عندهم من خير. طيب قال: فإن الرسل، هنا بقى إيه؟ ابن تيمية بيلخص الفكرة، قال: فإن الرسل إنما بعثت إلى الخلق بعد حال هؤلاء، إذ هم أعداء الرسل، يعني كل هؤلاء أعداء الرسل الذين يستحلون الفواحش سواء بحجة شرعية أو بغير حجة شرعية، إذ هم أعداء الرسل، فإن الرسل بعثت بخبر وطلب، يعني الرسل إما يأتون بأخبار، يعني يخبرون مثلا الرحمن على العرش استوى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، أو يأمرون طلب، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، فهذا هو الخبر والطلب، فالخبر له التصديق والأمر له الطاعة، وهؤلاء انحلوا عن طاعة الرسل وانحلوا أيضا عن تصديقهم في كثير مما أخبروا به أو أكثره، يعني يقصد الفلاسفة ويقصد، وبالتحديد هو كأنه يقصد الفلاسفة الصوفية الذين جمعوا بين الفلسفة والتصوف كابن عربي وغيره، فيقول أن هؤلاء لكون هؤلاء شباب أرادوا الجمع بين الفلسفة والشريعة، وكانوا يحرفون الشريعة لتوافق الفلسفة، وجمعوا بين التصوف والفلسفة. وسيأتي عندنا كتاب إن شاء الله، هو آخر كتاب عندنا في الحقيبة الأولى، اسمه بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة وأهل الإلحاد، سينقض فيه ابن تيمية هؤلاء التلمساني وابن الفارض وابن عربي وهكذا. قال: فهم الكفار المعادون للرسل، وأولهم إبليس ومنهم قوم نوح. يعني يقول أولهم إبليس لأن إبليس عارض أمر الله وعارض حكم الله بالمقاييس الباطلة واستكبر. قال ومنهم قوم نوح وعاد وثمود وسائر أعداء الرسل، لكن كفر أكثرهم كفر المنافقين. يعني بيقول إن هؤلاء بالضبط هم مثل قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود ومثل إبليس، بس هؤلاء لأنهم ظهروا في دولة فيها مسلمين فكانوا يبطنون هذه الأفعال ويفعلونها سرا، ولكن يقررونها في كتبهم ويعلمها منهم خاصتهم. قال ابن تيمية لكن كفر أكثرهم كفر المنافقين إذ أقاموا في دولة المسلمين، يعني عشان هم أقاموا في دولة المسلمين فكانوا يخفون كفرهم فيبطنون خلاف ما يظهرون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا شباب. أنا أطلت شوية في الرسالة مع أنها قصيرة، يعني عشان نتدرب على استخراج المعاني من هذا النوع من العلم، لأن ده يعتبر جديد علينا شوية إن احنا نأتي بشبهة ونحاول أن نحلل أسبابها. وهذا جميل جدا يا شباب في العلم، إنك أنت تعرف الأصول التي بني عليها القول، وفي فرق بين الأصل والدليل. الأصل الذي بني عليه القول هو منشأ القول، إنما الدليل هو الحجة التي يذكرونها. مثلا يعني مثلا الخوارج مثلا عندهم أصل في تكفير مرتكب الكبيرة، وهو مثلا أن الإيمان كل لا يتجزأ، إما أن يوجد كله أو يذهب كله، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، فمرتكب الكبيرة ذهب بعض إيمانه فذهب كل إيمان، هذا اسم الأصل. لكن الدليل الذي اعتمدوا عليه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ففي فرق بين الأصل والحجة، فلابد أن تميز بين الأصول التي بنيت عليها المقالات والحجج التي ينطق بها أصحاب هذه المقالات. وهذا باب من الفقه عظيم في العلم بالباطل ونصر الإسلام وتقرير الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الصدق والبيان، وأن يجعلنا ممن يطلبون الهدى من الوحي والقرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام، وأن يجعلنا ممن يقصدون الحق ويريدون الحق ويتحرون الحق، وأن يجعلنا من أهل الصدق والبيان، وأن لا يجعلنا من أهل التلبيس أو أهل من يريدون علوا في الأرض أو فسادا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وغدا إن شاء الله يعني سنأخذ درسا في كتاب الرسالة، وسنأخذ فصلا بديعا جدا في تفسير الإمام ابن تيمية لقول الله أفلم يدبروا القول، سيكون الحديث فيه عن الوحي، عن الاهتداء بشريعة الإسلام والرد على من خالف شريعة الإسلام، إما من العباد أو من الحكام أو من العلماء أو من المتكلمين وغيرهم، وهو يعتبر يعني كأنه اختصار لكتاب الاستقامة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.